أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها يلعق يبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز؟ قال أبقينا ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشي حتى ثوى فحواه لحظ ضيق. تجد الإنسان كان يملأ الدنيا ولا الإعلام والناس والجنود والبنود والأعلام وأكواس النصر ثم يلف في خرقة ويدس في التراب. قال أين الجبابرة الأكاسرة الأولى كنز الكنوز؟ فلا بقينا ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا، وحتى إذا كلمتم ما يردون عليك. سلم على المقبرة ما في أحد، أينك يا أبو فلان؟ ما رد عليك. كيف حالكم؟ ما في جواب. كيف أصبحتم؟ لا. يقول ناديت أين أحبتي؟ يقول ما في الديار المخبر إن لم ندى لمصوتي. ناديت أين أحبتي فأجبت أين أحبتي، يعني جاء عنده في المقبرة صاح أين أحبتي، ما في إلا الصدى، فرجع صوته إليه أين أحبتي، ما في الديار المخبر إن لم ندى لمصوتي. ناديت أين أحبتي فأجبت أين أحبتي، رجع الصوت الصدى لك. قال خرس إذا نودوا، يقول ليه ما تكلموا تردون علينا؟ كان لم يعلموا أن الكلام لهم حل المطلق، وحد حرم عليهم الكلام، ليه ما يردون علينا؟ فالموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. ترى إذا رأيت الإنسان يستعز بما عنده من مال أو ولد أو منصب ولا يستعز بما ماله عند الله من طاعة، ترى أحمق خبل يعني مهبول. ومستعز بهذا المتنبي يقول ومستعز بما لديه الأحمق، والمرء يامن والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. فهنا يقول الشيب أوقر والشبيبة أنزق، فمع الشيب العقل والحكمة والأناة والبصيرة وتدارس العواقب، ومع الشباب الهمة والطموح والإقبال. فكونوا في عقول الشيوخ وفي همم الشباب حتى تصلوا للمجد. ابتسامة الحرب. الفرج بعد الشدة كلمة جميلة يرتاح لها كل إنسان، لأنه ما من أحد إلا يمر به شدة فهو يريد الفرج، والله سبحانه وتعالى قد بشرنا أن مع كل عسر يسر، قال سبحانه إن مع العسر يسرا. فأصبح العسر واحد واليسر اثنين، لأنه نكر اليسر فصار متغايرا عن اليسر الأول، بينما المعرفة واحد، العسر هنا والعسر هناك. ونظم أهل الأدب في ذلك قوافي جميلة يخبرون الناس أنهم سوف يسعدون بعد الشدة وسوف يأتيهم الفرج إن شاء الله، حتى أن علي بن جبلة عكوك لمرمان يقول عسى فرج يكون عسى. نعلل نفسنا بعسى فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. ولذلك إذا اشتدت الظلمة جاء الفجر، وإذا اشتد الحبل انقطع. وإذا رأيت الصحراء تمتد وأن تمشي تعرف أن وراءها ترى بعد التل ترى أرض خضراء. وتعرفون أنتم ابن السكيت لما يقول إذا اشتملت على الياس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى الانكساف الضر نفعا وما أجدى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمر به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. هذا فرج سوف يأتي، يصل إلى المريض إذا كتب الله له عافية، وإلى المحبوس وإلى المبتلى وإلى المديون وإلى الضال وإلى المكسور والمصاب إلى غير ذلك من قائمة المبتلين والمعذبين. حتى ابن الرومي له إشراكات طبعا، هو اللي يقول لعل الليالي بعد شحط من النوى ستجمعنا، انه فارق بغداد، لعل الليالي بعد شحط من النوى ستجمعنا في ظل تلك المآلف. نعم ان للايام بعد انصراف عواطف من افضائها المتضاعف، فهي الليالي شتى والوان، ليله لك وليله عليك ويوم لك ويوم عليك، فكما يقول سبحانه وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس. فينبغي أنك تكون محتسبا منتظرا الفرج، حتى يقول أحدهم ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقات فرجة كنت أظنها لا تفرج. لأن المفرج سبحانه موجود وهو على العرش استوى، كل يوم هو في شان. حتى أن بعضهم كان يعني يستبشر إذا اشتدت المصيبة والمشكلة ترى أذن حلها بإذن الواحد الأحد، حتى كان يقول اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، يعني بالصبح وبالسفر. ومن أحسن ما حفظ من الكلمات حتى نسبوها لعمرو بن العاص، كان يرمل بها وكان يهزج بها: الغمرات ثم ينجلينا ثم سيذهبنا ولا يجينا، ونغتقت الغمرات ثم ينجلنا ثم سيذهبنا ولا يجينا. الغمرات يعني الأزمات والكروبات، أن تجيك ثم تنجلي بإذن الله، ثم تذهب عنك وتصبح بإذن الله في فرج وفي يسر وفي سهولة. وهذا ينبغي من المسلم أن يكون واثق بالله عز وجل. الأعلام في الجاهلية كانوا يثقون، كانوا يطلبون من ربهم الفرج، حتى المشركين يقولوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هم في الأزمة يعرفون أن هناك ربا على العرش استوى سبحانه يفرج ويكشف الكروبات ويعافي المبتلى ويشافي المريض. ولذلك النابغة يمدح عمرو بن الهند يقول: ولا يحسبون الشر لا خير بعده، ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم. يقول إذا جاءهم نعيم ما يغترون ويركنون ويبطرون يكبرون على الناس، لا، يخافون من الليالي، يخافون من الانقلاب. وإذا جاءهم مصيبة ولا أزمة ما يستسلمون ويصيبهم الوهن ويقولون خلاص طوقنا، لأن بعض الناس يظن النهاية. قال: ولا يحسبون الشر ضربة لازم، في قصيدته المشهورة التي يقول فيها: حلفت يمينا غير ذي مثنوية، ولا علم إلا حسن ظن بصاحب، التي يقول فيها يمدح هؤلاء، يقول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هذا المدح ما يشبه الذم. يقول: كلها خصالكم مجيدة ورائعة وجميلة، لكن فيكم عذر بن واحد. حتى يقول أحد من الشعراء الشعبيين يمدح هذا الوجهاء، يقول: شيخ القوافي يا قليل العذاري، لو تستحي ما تأخذ المدح كله. وهذا من مبالغة في المدح. فيقول النابغة، يقول: بس عندكم عيب واحد، أن سيوفكم مثلمة من شدة ما تواجهتم على أعداء من قراع الكتائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولذلك دخل عروة بن الزبير على عبد الملك مروان بعد ما انتصر عبد الملك وقتل مصعب بن الزبير رضي الله عنه في العراق، فأتى عروة قال: رد سيف أخي مصعب من عندك. قال: ما نعرف سيف مصعب. قال: أرني السيوف أنا أعرفه. فأراه في ذا في ثلمة، ضربه الزبير بن عوام والدهم في بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، فأصاب في سلفهم. قال: بما عرفته؟ قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. توارثنا من أزمان يوم حليم مثل اليوم، قد جرب كل التجارب. حتى يقول من ضمن القصيدة من أروع ما كان، قال: رقاق النعال، نمدح الملوك ذولا، يقول إنهم ما شاء الله منعمين حتى يلبسوا لباس دين جيد، لأن الله كما في صحيح مسلم جميل حب الجمال سبحانه. الرجل يقول: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلا، أذاك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق. فيقول نابغة: رقاق النعال طيبا حجزاتهم، يقول يفوح منها المسك، يحيون بالريحان يوم السباس، عيدهم في هناك في الشمال اسمه السباس، فيخرجون الجواري والولدان يحيونهم بالرياحين على الشوارع والسكك يوم المهرجان، والصف الجمهور لهم، يقول يحيون بالريحان يوم السباسب. هذا قصدي هنا، يقول: لا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر غربة لازم. فلا هم في الرخاء يعصون الله، ولا هم في الشدة يصابهم اليأس. حتى يقول يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ممنوع تيأس ما دام هناك رب يدعى سبحانه وتعالى يفرج الكربات. ارفع يديك، ألح عليه، اسأله. بالأمس القريب كنت أنا الدكتور سعد البريك في طائرة من المنامة إلى الرياض، ولما أقبلنا من مطار الرياض قالوا: هناك خلل فني في الطائرة، وقيل مما كذا يقولون فيه أمور رعدية في الجو. فلما اقتربنا من المطار ما استطعنا وأخذنا على سماء الرياض نصف ساعة، فتذكرت كلام سبق قلت: كنت كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمر وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. أبو العتاه يقول: كم مرة حفت بك المكاره، خار لك الله وأنت كاره. يقول: كم مرة انسجنت وخرجت، وكم مرة افتقرت واغتنيت، وكم مرة تدينت وقضيت، وكم مرة مرضت وأخذوك إلى السرير الأبيض وخرجت شافيت، وكم مرة جعت وشبعت. يقول: كم مرة حفت بك المكاره. اسم اللطيف الخبير الله. كم مرة حفت بك المكاره قال لك الله وأنت كاره. لذلك ميلر قائد البحرية الأمريكية يقول ظرف في بحر اليابان بصاغ قال فنزلت تحت الماء 13 يوم وانقطع الأوريال الاتصال بالعالم الخارجي وخرجت قال خرجت ثلاث حقائق. الأولى أن هناك إله يحكم العالم يحكم الكون لا إله إلا هو. الثاني ما عنده خبز دافئ وماء بارد يكتفي به. الثالث أنه لا تجدي القوى الصغرى تتصل بها في الأزمات القوى العظمى تتصل بها يعني العرش استوى. فتقول في القرآن توكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك يقول يوسف في الزنزانة يوم يقول يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يقول أبو تمام قد يعم الله بالبلوى وين عظمت ويبتلي الله بعض الكون بالنعم. أحيانا تكون أنت ظنك في بلوى وتكونك في شدة فقير لكن نعمة يمكن منعك من الربا منعك من العصيان منعك من أمور ما تعلمها ما تدري. وقد ينعم الله على قوم بالبلوى ويبتلي الله بعض القوم بالنعم فيكون سبب لشقائهم. وهذا من كما قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى يقول أبو تمام أبو الطيب يقول على عسبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام من علل. أحيانا يجيك علة وفيها صحة الجسم وأحيانا يجيك مصيبة وفيها نجاحك واستمرارك وأحيانا تأتيك محنة وفيها المنحة لك وأحيانا تقع في بلية وهي العطية أنت ما تدري ورب ضارة نافعة من حكم الباري سبحانه وتعالى. فاختيار الله لنا أحسن من اختيارنا لأنفسنا. ودائما أقول أن يقول كما تعرف بن قاضي يقول لا تشتكي يا واحد بات مهموم ترى الفرج عندك تراب الحزام وإن كان عينك خالفت لذة النوم أنت تنام وخالفك ما ينام لك سجدة أو تشير بالسبابة الواحد الأحد سبحانه وتعالى ترى فرج على المسلمين في تعرفون فيه في كابل لما فتح عبده محمد بن واسع عشر بالسبابة يا حي يا قيم يا حي تحرك الجيش فتح ويأشد من صيخ من قرن من الحديد لأن اتصال بالواحد الأحد سبحانه هل تعلم له سميع الذي يدير الكون سبحانه وتعالى. فقصدي أنه ينبغي أن نتأمل يكون عندنا انتظار لموعود الله سبحانه وتعالى ونمني أنفسنا أن سوف أقبل الفرج إن شاء الله واستمر. وهذا معلوم الآن سمعتم كلام المفسرين والحكماء والعلماء والأدباء والشعراء كلهم أجمع حتى أهل الجاهلية وأهل الإسلام. الآن في كتاب بزر جمهر أن عجوز فارسية تعرفون لما ذهبت كان لها كوخ بجانب قصر كسرى كوخ من دجاج فلما ذهبت قالت يا ربي أستودعك دجاجي وأنت لا تضيع ودائعك. يعني مقرون حتى كل الأمم أن هناك إله يدير الكون سبحانه. يقول ابن تيمية ما أنكر الصانع في الباطن إلا فرعون ولا في الظاهر أما في الباطن فإن فرعون يعترف حتى يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثل يقول والله أنك داري والله أنك في نفسك أنك تعرف أن الكون هذا ما تخلق وأنت يعني وإيش أنت ذرة من ذرات الدنيا أنت يعني بتركب الأفلاك وهذا الكون. فراحت هذه المرأة في عجوز في عهد كسرى فعاد الجنود على كوخها فأخذوا الدجاج وأكلوه وهدموا كوخها. فلما أتبكت قالت يا ربي غبت أنا فأين أنت يا ربي استغفر الله. تقول ثم دعت عليه وافقت دعوة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. في تلك الأثناء أرسل صلى الله عليه وسلم خطابا لكسرى فما قرأ المتكبر المجبر مزقه. فأخبر الرسول الذي أرسله صلى الله عليه وسلم قال مزق كتابك يا رسول الله. قال مزق الله ملكه كما أن مزق كتابي. فبعدها بليلة عدى عليه ابنه بالخنجر فمزقه في فراشه. ترى ذاك الوقت معروفة هذه قالها بحافظ الكريم والذهب وغيره. فمزقه في الفراش على ذكر العجائز في عجوزة في عهد بن الفرات يقول اعتدى على بستان لها وبيت واخذها ضمه مع الصك بنده. فراحت وزير بغداد اتق الله قال الدار داري بالقوة. قالت والله لا أدول عليك. قال انجل انتظر الثلث الأخير استهزئ سمعنا أن الثلث الأخير هذا شيء عظيم. فمسكين الثلث الأخير شهر وترسل رسائل مدادها حبرها الدموع والقراطيس الخدود وترسلها في السحر وتصل العرش مباشرة وجاء الجواب بعد شهر وتعالي الخليفة وخذ من الفرات واجلد ظهره مقطع يده وعلقها عند باب الخلافة وتتمرت عليه ولا يجلد الخيزران شغالة في الظهيرة. قالت والله ان سفنا من احسن ما يكون الثلث الاخير وأنك نصحتني بهذا وجزاك الله خير أنك دلتني على الثلث الأخير. ثم قالت: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. شوف دلها باستهزاء لكنها صبت على جام غضبها، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوة عبده سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ادعوني أستجب لكم. فسار كما هو منهج عند كثير من العقلاء في العالم بغض النظر أنه سوف يسهل الأمر. ولذلك ينبغي لمن ليس عنده فهم ولا علم إذا مرت بأزمة أن يقول: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلجي، لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف إذا الطرف سجى، كم فرج بعد إياس قد أتى وكم سرور قد أتى بعد الأسى، من يحسن الظن بذا العرش جنى، حلو الجنى الشائك من شوك السفا، من يتجرع وصص الصبر يذق حلاوة النجح على طول المدى، سبحان من يعفو ويهفو، من سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزال مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطا، فهو متفضل علينا. في الأثر القدسي: خيري إليك يا ابن آدم نازل وشرك إلي صاعد، أتقرب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي. فمن النعم كلها والستر والعفاف والغنى من الله الواحد الأحد، والذنوب والتقصير من العبد. غالب العبد ترى صاحب هوى، الإنسان صاحب هوى ونفس الأمارة وشيطان ودنيا مؤثرة، لكن والعجيب أن الإنسان إذا وقع في مأزق أو في أزمة ومشكلة يظن خلاص انتهى الحال، ولكن لم ينتهي. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ابتسامة الحرب، ابتسامة الحرب، ابتسامة الحرب، ابتسامة الحرب. معنا في هذه الحلقة الرجاء، والرجاء في رحمة أرحم الراحمين هو سلم العبودية، وهو الحبل الممدود بينك وبين رب العباد جل في علاه. وإذا لم ترجو سبحانه وتعالى فترجو من؟ فإنه لا يحقق مطالبك ولا يسهل الصعوبات ولا يفك الأزمات إلا هو وحده سبحانه وتعالى. وقد التجأ كثير من أولياء والعلماء والشعراء والأدباء في تباريح تنبعث من قلوبهم. الزمخشري أتى إلى البيت وصلى ركعتين وقال وقد جاور بيت الله عز وجل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى أن يوطع عظامه في مخه أو المخ في تلك العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأولي. وعلم بهذا أن الله سبحانه وتعالى يدعى في كل طلب ويؤمن، وبحسب ظنك في ربك يحقق لك ما ظننت. يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه. فمن ظن بأن الله سبحانه يفرج الكرب وأن يحل الأزمات وأن يكشف الملمات حقق الله ظنه سبحانه وتعالى، ومن ظن بالله سوء عليه دائرة السوء. لذلك الأندلس السهيل يقول: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. فالعدة والذخر عند عقلاء العالم هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك التجأوا له في الشدائد، حتى قلت من أبيات: لك الحمد يا رحمن ما هل صيب، اسمه العظمة، عسى الله سبحانه وتعالى جعل ميزان الحسنات، لأن الله يحب المدح. تعرفون الأسود بن سريع شاعر أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله نظمت قصيدة مدحا في ربي، كما قال: أما إن ربك يحب المدح. ولذلك يقول في صحيح مسلم: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك مدح نفسه. حتى حسان يقول لقريش الجاهلة تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم: زعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغلب الغلاب. قال فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله شكر بيتك يا حسان. فمن هذا قلت: لك الحمد يا رحمن ما هل صيبه وما تاب، يا من يكمل التوب مذنبه. لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام وما غنى الحمام المطرب، فوالله لو صغنا من الدمع قصة حديث حب في علاك ترتب، وسرنا على الأجفان تشوى وجوهنا على النار نشوى أو على الجمر نسحب. لما بلغوا ما تستحق وقصروا، ولو حاولوا فيما أردت ورتبوا. وهناك يقول ذاك إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. هذا يسمى هذا الرجاء، أنك ترجو سبحانه وتعالى أن يحقق لك ما أردت. فتوبتك لا تحصل إلا بتوفيق من الله، ورزقك لا يتعين ولا يتحقق لك إلا بتسهيل من الله، ونجاحك لن يكون إلا إذا فتحت الطريق مع الله سبحانه وتعالى. حتى يقول أحد الشعراء: وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن والله صالح. يعني كأني يقول كان الأمور مكشوفة أمامي من حسن الظن به سبحانه وتعالى، حتى المؤمن يقول هذا ما وعد الله ورسوله. لما أتى في الأحزاب ورأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهم سلموا له سبحانه، قالوا صدق الله إنهم سوف يأتون الأحزاب علينا، وسوف تضيق بنا الضوائر، لكن سوف يفرجها الله، وسوف يأتي النصر والفتح، وصدق الله ورسوله. وأما المنافقون وأهل الشك والريبة والمرض قالوا ما وعد الله ورسوله غرورا، تبت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهنا إذا علمت ذلك فعليك أن تتجه إليه وحده سبحانه وتعالى. يقول أبو يزيد البسطامي، يقول عشت مع الناس 40 سنة فوجدتهم أمواتا غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، فكبرت عليهم 4 تكبيرات ورفضت يدي منهم، وجدتهم لا يقطعون ولا يصلون ولا يميتون ولا يحيون ولا يقربون ولا يبعدون ولا يرفعون ولا يعزون ولا يذلون ولا ينفعون ولا يضرون. هذه حقيقة الناس، النافع الضار المحي المعز هو الله وحده سبحانه. ولذا يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا ما دعوت الله ترى الله يغضب عليه، وإذا أكثرت من دعاء الله والحاح عليه حبك الله وقربك وأعطاك. حتى في الترمذي يقول: يسأل أحدكم حاجته ولو استسأل عليه اسمح استسأل عليه. وحتى ملح الطعام، حتى بالرجل ذكر في التوراة: اسألوا حتى عجين دوابكم، حتى ملح طعامكم، حتى يصلح شسع الناس. كل الأمور لا يصلحها ولا يهيئها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول أن أبو معاذ الرازي صعد المنبر يريد يعظ الناس، قال: وغير طبيب يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس، وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس وهو عليم. ثم قال: عليكم بالأعمال الصالحة. قال الناس: فإن لم تكن أعماله صالحة. قال: حسنات مكفرة. قال: فإن لم تكن حسنات. قال: مصائب تأتيكم. قالوا: فإن لم تكن مصائب تكفرنا ذنوبنا. قال: شفاعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قالوا: فإن لم تكن شفاعة. قال: رحمة أرحم الراحمين. فضج الناس بالبكاء. وله كلمات، لأن الله لما أرسل موسى وهارون يفعلون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: سبحانك يا ربي، هذا فعلك مع من يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف بفعلك مع من يقول في سجودي سبحان ربي الأعلى؟ هذا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وأنت تأمر موسى وهارون أن يترفق له. فنحن نرجوك أن ترحمنا وأن ترفق بنا، لأن نحن نقول سبحان ربي الأعلى، يقول الواحد في سجودنا، وهذا من أحسن الكلمات. فالرجاء يسوقنا إلى رحمة سبحانه وتعالى. إذا خفته ورجوته وأحببته كنت مستخدما، كان عندك صوت، وكان عندك قائد يقود، وكان سائق يسوق. فالسائق الذي يسوقك هو الخوف، والذي يقودك الرجاء. والمحبة الدابة، وقيل الصوت الخوف، والقائد هو الرجاء، والسائق الحب. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في عقابها حادي، إذا تسكت كلال السير أسعفها شوق القدوم فتحيا عند ميعاد. فهو الرجاء في رحمته سبحانه وتعالى. لذلك يقول بعض السلف سيروا على رجاء رحمة الله عز وجل. قال أحد طلابه يقول العالم هذا كيف نسير وقد ذهب القوم على خيول مضمرة وبقينا نحن على حمير معقرة؟ يعني السلف لهم أعمال ولهم مواقف، الصحابة والتابعين، من الهجرة والجهاد والنص والإنفاق وبذل الخير والدعوة والعلم، فهم على خيول مضمرة سرعوا سابق ونحن على حمير معقرة. قال والله لتصلن بالقوم ما دام أنك على الطريق، مثل ما قال الشافعي: حب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارة المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فحبهم والعمل بشيء ولو من السنة تمشي على الطريق تصل، المهم لا تخرج على الرصيف، تمشي على الطريق سوف تصل. نعم تجد خدمات تتعطل شوكة في الطريق، لكنك في الأخير سوف تصل ما دام أنك على الطريق المستقيم. المتنبي الآن في أمور الدنيا، لما ذهب إلى سيف الدولة تعب في الطريق وأضنى راحلته، في الأخير قال سيف الدولة كأنك تعبت وكذا، قال جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد. يقول الله يثيب يجزى خير المسير السفر لك، هو بشر من بشر، سافر بشر إلى بشر، ولو كان ترك مطايانا تركها مثل مزاد، مثل قرب البالي، يقول ما عليه التعب، كيف إذا كان التعب لله، وكيف إذا كان السهر له سبحانه، وكيف كان الجوع في سبيله. الآن عمارة اليمني سافر من مكة إلى الحاكم المعز الفاطمي في مصر، شوف بشر يسافر إلى بشر، ضعيف يسافر إلى ضعيف، فقير يسافر إلى فقير. قال الحمد للعيس بعد الحمد للذمم حمد يزيل شكوك الظن والتهم. قصيدة قوية، قصيدة بالسماء. فهل در البيت أني بعد فرقته ما سرت من حرمي إلا إلى حرمي، حيث الخلافة مضروب سرادقها، تجل البغيضين من ظلم ومن ظلم، وللخلافة أنوار مقدسة تبني الحبيبين من حكم ومن حكم. هو اللي يقول في المعز: وإذا لثمت يمينه وخرجت من أبوابه لثم الملوك يميني. فهؤلاء تقطعوا في رجاء ناس من العباد، من الملوك، من السلاطين، ومن الأمراء، ومن الوزراء، ومن الوجهاء، ومن الأغنياء، ومن الأثرياء، فكيف بمن قصد رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. حتى أبو تمام راح ذهب إلى عبد الله بن الطاهر بن حسين في خراسان، فظل في الطريق، ضاع بالراحلة وضاع له رفقة، يعني صحبه وفد ذات اليمين وذات الشمال، حتى بلغ في قومس. قومس هذه بلدة في إيران، فجاء بقصيدة من أجمل القصائد، أحسن قصيدة مدح بها جواد في تلك الفترة. بعد ما ضاعت أتى الصباح وكلت الرحل، قال يقول أبو تمام يقول في قومس: في قومس قومي وقد وخذت أيدي المطي مع المهرية القودي. يقول تعبت والله الإبل وتعبت الخيول، أما طلع الشمس تبغي أن تأم بنا؟ يقول قطعتنا في السفر، تبغى أنت يعني مطلع الشمس بحيث ذهب ذي القرنين؟ إيش ضعنا ثلاث ليال هم ضائعين، أما طلع الشمس تبغي أن تأم بنا؟ فقلت كلا ولكن مطلع الجود. يقول أنا بروح عند عبد الله بن طاهر بن حسين حيث يطلع الجود، شمس الجود هناك تطلع. هذا من أحسن الكلام. يقول نسرك البيت الله أعلم المسلم ابن الوليد الشاعر اللي يقول: أمطلع الشمس تبغيت أنت أم بنا؟ فقلت كلا ولكن مطلع الكرم. مدح في واحد قبل، تصرف يا أبو تمام، ولونه شاعر مطبق أبو تمام ما يعلى عليه في الباب. لكن يقول الشاهد الذي يقول: وقول الخيل قد قامت على قدمه والخيل تستم في الحاكات واللجم. هذا مسلم بن وليد: أمطلع الشمس تبغيت أنت أم بنا؟ فقلت كلا ولكن مطلع الكرم. فقال أبو تمام يقول في قومس صحبي وقد وخذت إيد المطي مع المهرية القودي، أما طلع الشمس تبغى أنت أم بنا؟ فقلت كلا ولكن مطلع الجودي. فهؤلاء قوم. يقول ابن تيمية: إني أدعو بمعنى بيتين للمتنبي، وأنا ما وجدته صراحة في ديوان المتنبي حتى ذكر الحافظ ابن كثير. يقول: يا من ألوذ به فما أمله وأستعيذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره.